أقيمت حفلة التهنئة اللاعبين والمدربين الذين أظهروا شرف الوطن بالفوز في بطولة رفع الأثقال العالمية للناشئين عام 2017 يوم 27 من هذا الشهر في قاعة الشباب المركزية ببيونغيانغ. حضرها تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والمعنيون وكوادر اتحاد الشباب واللاعبون والمدربون والطلبة الشباب في مدينة بيونغيانغ. منح المدربون واللاعبون الفائزون في هذه البطولة مكافأة حزبية وحكومية. ألقى تون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب كلمة التهنئة، وذكر فيها أن النجاحات اللاعبين والمدربين تبث قوة إلهامية في نفوس أفراد الجيش والشعب الذين انطلقوا في النضال الرامي إلى تنفيذ قرار المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري. ثم ألقيت خطابات العزم. بعد الحفلة جرى العرض الفني للتهنئة من أداء فرقة التعاية الفنية المركزية الشبابية.